قبل الحاكم وهو الحافظ الدارقطني في إلزاماته في البخاري ومسلم، فأيضا نعم ألزم البخاري ومسلم بعدة أسانيد هي على شرطهما، يعني نفس رجال هذه الأسانيد احتج بها البخاري ومسلم. طبعا والأرجح أو على الأقرب في هذه المسألة أنه لا يصحح ولا حديث على شرط البخاري أو مسلم، هذا هو الأقرب في هذا الشيء. لماذا؟ لأن بعض العلماء ذهبوا إلى أنه ليس هناك حديث على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه، ومن ذهب إلى هذا الحافظ بن عبد البر، طبعا هذا بعيد. ونعم نقل عن الحافظ عبد الغني المقدسي إلى أنه ليس هناك إلا نعم أو هو يقول ما وقفت إلا على ثلاثة أحاديث هي على شرط البخاري ولم يخرجها. معروف أن الحافظ عبد الغني المقدسي من كبار الحفاظ، حتى قال الحافظ الحجاج المزي إن المتون التي يحفظها الحافظ عبد الغني المقدسي أكثر من الحديث التي لا يحفظها. فعندما يقول أن ما وجدت إلا ثلاثة أحاديث على شرط البخاري ولم يخرجها فهذا شيء يعني كبير جدا. أيضا نفس هذا القول قال به الحافظ ابن الأخضر شيخ الحاكم، فقال قلما يوجد حديث على شرطهما ولم يخرجاه، فإذا يبعد حديث على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاها. طبعا ما في يعني نقول موجود لكن هذا الشيء بعيد. أيضا أن يعني صعوبة تصحيح حديث على شرط البخاري ومسلم هذا صعب جدا. لماذا؟ لأن ينبغي معرفة منهج البخاري أو منهج الإمام مسلم فيما يتعلق في هذا الرجل، هل البخاري أو مسلم احتج بهذا الرجل على الإطلاق أو احتجوا به في بعض الحديث دون بعض أو احتجوا بهذا الشخص في شيوخ معينين أم لا، فهذا شيء صعب جدا، هذا شيء صعب جدا. ولا نعرف أحد يعني بين هذا الشيء إلا الحافظ بن حجر. نعم الإمام الحاكم يعني له أقوال في هذه المسألة فيما يتعلق بمسلم فقط، فمرات يقول أن هذا الشخص احتج به مسلم، مرات يقول أن الإمام مسلم ما احتج بهذا الشخص وإنما خرج له في الشواذ والمتابعات. لكن الحافظ بن حجر يعني في كتاب الفتح الباري في المقدمة، طبعا في رجال متكلم فيهم ليس في جميع الرجال، ففي رجال متكلم فيهم ذكر أن هذا الشخص مثلا احتج به البخاري في بعض شيوخه أو احتج به البخاري في أهل بلده خاصة، كما ذكر في ترجمة الوليد بن مسلم فقال أكثر ما خرج له البخاري في رواية عن الشاميين فقط. كذلك أيضا في ترجمة سعيد بن أبي عروبة قال أن أكثر حديث التي خرج له البخاري من روايته عن قتادة، لأن سعيد بن أبي عروبة كان من أحفظ الناس، لكن ما في شيء كان مقدم في قتادة، فقال أن البخاري ما خرج إلا فيما يرويه عن قتادة إلا حديث واحد رواه عن غير قتادة فأخرجه البخاري له. لكن ذكر أن قتادة أن سعيد توبع في هذا الحديث، ذكر أن سعيد بن أبي عروبة توبع في هذا الحديث. فينبغي على الذي صح على شرط البخاري ومسلم ينبغي له أن يعرف منهج البخاري ومسلم في هذا الشخص، هل احتجوا به على الإطلاق أو احتجوا في بعض الحديث من بعض. ثم إذا عرف هذا الشيء أيضا هل البخاري طلع على علة موجودة في هذا الحديث أم لا، فقد يكون هذا الحديث فيه علة عند البخاري لذلك ما أخرجه، لذلك ما أخرج هذا الحديث، وهذا يعني ما يكون معرفته، يعني ما يمكن أحد اطلع على ما في داخل البخاري أو داخل إمام مسلم وخاصة البخاري، فقد يكون هذا الحديث فيه علة طلع عليه البخاري وأنت ما طلعت عليها، وإن كان ظاهر الحديث أنه صحيح عندك مثلا، لكن قد البخاري وجد فيه علة فلذلك نعم فلذلك البخاري ما أخرج هذا الحديث. ومنها يعني كمثال على هذا الشيء هذا الحديث، حديث ثابت من الضحاك، فالإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم أخرجوا هذا الحديث لكن ما أخرجوا بهذا اللفظ، وإنما أخرجوا جزء من هذا الحديث وهو لوفاء ابن آدم فيما لا يملك. وهذا الحديث في البخاري وفي مسلم من حديث ثابت من الضحاك، فأكيد البخاري ومسلم اطلعوا على جميع هذا المتن لكن ما أخرجوا هذا المتن وإنما أخرجوا جزء من هذا المتن، فقد يكون البخاري اطلع على علة موجودة في هذا المتن فلذلك ما أخرج جميع هذا المتن. وبالفعل هو فيه علة لأن هذا الحديث له عدة له أسانيد كثيرة، وهذه الأسانيد الكثيرة اقتصرت على نهاية الحديث، طبعا في زيادات لكن هذه الزيادات ليست هي متن هذا الحديث وإنما زيادات أخرى، لكن هذا الحديث له عدة أسانيد بس يعني نهاية هذا الحديث وهو فيما لا يملك ابن آدم. فهذا المتن تفوت به يعني أبو داود فقط, تفوت به أبو داود عن شيخ وهو داود بن أبو شيد عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك, بينما الحديث له عدة أسانيد لكن ليست بهذا المتن. فمن أجل هذا البخاري ومسلم ما خرجوا هذا المتن, فتصحيح هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم هذا بعيد جدا. ذلك الحافظ بن عبد الهادي عندما ذكر هذا الحديث في كتابه في كتاب المحور قال إن رجاله رجال البخاري ومسلم, وهذا الذي ينبغي أن يقال. فإذا وجدنا حديث رجاله رجال البخاري ومسلم ما نقول على شرطهما, وإنما نقول رجاله رجال البخاري ومسلم, لأنه يعني فيه صعوبة جدا أن يصحح الحديث على شرط البخاري ومسلم. وإنما حاول الحاكم أن يصحح الحديث على شرط البخاري ومسلم وقع في أخطاء فاحشة جدا حتى أخذ يصحح الحديث الموضوعة على شرط البخاري ومسلم. فما ينبغي التصحيح على شرط البخاري ومسلم. وهذا الحديث أيضا ليس على شرط البخاري ومسلم كما ذهب إليه ابن عبد الهادي فقال رجال رجال البخاري ومسلم, هذا الذي ينبغي أن يقال. كذلك أيضا الحافظ بن حجر عندما ذكر هذا الحديث اكتفى بتصحيح إسناده فقط. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الأقل إن أخذه هو شطر مالك وأجل من أزمات ربنا أخذنا المسلم, هذا ما في الأقل في الأحكام, هذا عند أهل العلم عقوبة مالية. إيه عقوبة مالية؟ إيه نعم عقاب, لا ما لا تعرف العقاب في الأحكام. يعني هذا الحديث ما يتحدث عن اسماء الله عز وجل أو عن الله عن ذاته عن صفاته, ما يتحدث, ما يتحدث شيء بشيء يتعلق بالزكاة. الزكاة حكم من الأحكام. يظن في مكان في أول سنة هو بعض الأئمة توقف فيه, توقف في الاحتجاج به لأنهم يقولون يعني لأن كيف الشريعة تفرض عقوبة مالية على هذا الشخص وهي أن تؤخذ زكاته ويؤخذ أيضا نصف ماله, فيقال أن كيف الشريعة بالعقوبات المالية يعني مثل عمر عندما حرق خمار الدكان الذي كان يبيع فيه الشخص كان بيع هذا الشخص الخمر, فعمر ما اكتفى بإتلاف الخمر إنما حرق أيضا هذا الدكان الذي باعوا فيه الخمر. فأيضا حديث أخرى تفيد أن يجوز العقوبة بالمال ومو العقاد كفر, هذا ما في خلاف, العقاد كفر, الذي يصلي كما يصلي الكفار هذا كافر, هذا كفر بالله. في جميع الأشياء في مطلق, نعم مطلق, نعم في العبادات وفي الأقوال وفي نعم في يعني الهدي الظاهر الزي والملابس والعادات نعم والعادات واللغة أيضا عنه رضي الله عنها عن غطانة العادي, نعم لا ما أستمر من هذا شيء محرم, نعم نعم مرات إيه مرات نعم علوم معينة لا لا هذا ما يطلع في هذا الشيء, ما يستطيع عن صفات علوم معينة ما يطلع في هذا الشيء لأن هذا فيه فائدة. يعني عندما الشيطان علم بهريرة أن آية الكرسي إذا قرأ الإنسان يحفظ من الشيطان, الرسول عليه السلام أقر الشيطان على هذا الشيء فقال صدقك لكنه كذوب, يعني صدقك وهو كذوب في الأصل أو في الغالب أن الشيطان يكذب لكن هنا صدق, أقر على الاستفادة نعم من الشيطان في الشيء الحق والصواب. نعم بالعقائد, لا هذا في العقائد الأمر منتهي خالص, لكن يشمل جميع الأشياء, يعني لابد أن المخصص يحتاج إلى دليل وليس هناك دليل. حديث هذا ما رسول ما يوضح أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن نعم أمر بالصلاة في الخفاف وفي النعال, لأن اليهود ولأن اليهود يصلون في خفافه, لأن اليهود نعم لا يصلون في خفافه ولا نعاله, لذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة في الخفاف وفي النعال. نقيس علينا هذا الشباب؟ إيه نعم يعني شبه مطلقا في الكفار لا يدي, لا نقيس عليهم مخالفة في بعض مقاس, بعض العلماء قاس أيضا على هذه المسألة فقال أن حتى التغميز في الصلاة مكروه, لماذا؟ لأن الكفار يفعلون هذا الشيء. إيه نعم انما هي مرض, اي مرض ما له حسب هذا الشيء ان يتشبه, يعني مثل الشخص الذي يكتب يتشبه بالكفار يعني بحيث ان حتى الشخص ما يعرف هل هو مسلم ولا كافر, هذا على خطر عظيم. لكن يعني لكن في شخص تشبه في يعني في شيء واحد ولا في مساله معينه فهذا اهون, ما في شيء. اي ما في شيء هذا اخر، لكن قصد شيء ثاني مصلحة معينة. لكن باب المصلحة هذا شيء اخر، احنا نستمع على ان هذا الباب يعني الاطلاق والعموم، اما اذا هناك مصلحة او شيء اخر فهنا نعم يفعل هذا الشيء. ذكره يعني ما ذكره لا احتجاجا، طبعا ما احتج ابدا ولا حتى استشهادا، حتى استشهاد ما استشهد ولا احد مثلا. لكن لماذا وجد في كتاب المسند؟ لان هكذا وقعنا يعني ابن واب عندما روى هذا الحديث هو عن عمرو بن الحارث وباللهيعة، فهكذا وقال فباب الأمانة، فلذلك مسلم ذكر هكذا كما حدث به. بينما البخاري والنسائي عندما يقع لهم مثل هذا الإسناد يقولون قال حدثنا عمرو بن الحارث وذكر آخر يعني باللهيعة، أما الإمام مسلم لا يذكر، هذا وقع في موضعه. فإذا الإمام مسلم ما احتج لا باللهيعة ولا أيضا استشهد به. معروف هذا الشيء، معروف هذا الشيء. جميع كتب يعني القراءة كثيرة جدا في كتب المصلح ما بها فائدة، حتى في كتاب تدريب راوي السيوطي فتح المريض السخاوي وغيره ما بها كثير فائدة. يكتب في المصلح كتاب نخبة الفكر في الحرب مع حجر، وإذا بعد أن يتوسع بعد يقرأ كتاب ابن كثير لا في الحج، ما بها كثير فائدة، ما بها كثير فائدة. على الإنسان كما ذكرت أن يعرف منهج المتقدمين، يقرأ كتاب شرح العلل الحافظ بن رجب هذا من أحسن الكتب، يقرأ كتاب العلل لابن عبد الهادي، يقرأ كتاب الصاوي المنكر لابن عبد الهادي لأن فيه تبيين منهج المتقدمين، يقرأ كذلك أيضا علي الدين كتاب العلل ومعرفة الرسالة. نعم جميع كتب المتقدمين أقصد دراسة مناهجهم، لكن الحافظ بن رجب بين مناهجهم في كتاب شرح العلل، كذلك أيضا ابن عبد الهادي بين مناهجهم، ولا مناهجهم موجودة في كتبهم لا في شيء. في كتاب اسمه قواعد ذكرتها، قواعد العلل كتاب يعني كان يعني كما قلت يعني مثلا في كتاب النكت الحافظ ابن حجر هذا كتاب نفيس أيضا يبين بعض من ناحية المتقدمين شرح العلل بن رجب يبين نعم يعني يذكر أشياء تتعلق بعلم العلل مثل زيادة الثقة تكلم عليها مثلا أيضا زيادة أيضا مسألة المعاصرة والاكتفاء بها تكلم عليها أيضا في شرح العلل بن رجب. نعم طبعا تقبل زيادة على حسب القرآن، إيش القرآن يعني القرآن إذا كان هذا الشرح اللي زادها أو تكون الشخص الذي لم يجدها تقبل، إذا كان مساوي له تقبل، إذا كان دون بقليل تقبل، إذا كان أكثر من عنده تقبل، أما بعد ذلك ما تقبل. لا يقع الضريب لك مثلا، كيف يقول؟ يقول من الأربع أربح المكان كذا وكذا لمكان كذا. لا شوف أن تقع مثلا لبعده، قال هل فيه وثن؟ هل فيه كذا؟ إذا كان يربح فيه الأهل الجهلي إذا ما في حد يسأل وسلم. وبعد ذلك انا عن فعل هذا الشيء. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام على رسول الله. اما بعد ففي هذا الباب ثلاثه مسائل. المساله الاولى حكم الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، والمساله الثانيه حكم التشبه باعداء الله، والمساله الثالثه في الندب واحكامه واقسامه. أما فيما يتعلق بالمسألة الأولى فقد أجاب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا لا يجوز، وهو الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. فعندما الرسول صلى الله عليه وسلم سأل هذا الشخص هل يذبح في هذا المكان، نعم قال هل فيه وثن من أوثان الجاهلية، فقال لا، ثم سأل هل فيه عيد من أعياد الجاهلية، قال لا، فبعد أن أجابه بهذا قال أوفي بنذره. فإذا يستفاد من هذا أن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله لا يجوز، والحكمة في النهي عن هذا الشيء خشية أن يتشبه هذا الشخص الذابح بالكفار والمشركين الذين يذبحون في الأصل لغير الله عز وجل في هذا المكان. والحكمة الثانية من النهي عن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله أن هذا فيه تغوير للآخرين، يدعو الآخرين إلى أن يذبحوا في هذا المكان لغير الله عز وجل، لأنهم عندما يرون هذا الشخص وإن كان قاصد الذبح لله عز وجل في هذا المكان فبفعله هذا يدعو الآخرين إلى أن يذبحوا في هذا المكان. ثالثا أن هذا فيه إحياء لهذا المكان الذي هو في الأصل خصص للذبح لغير الله عز وجل، فعندما يأتي هذا الشخص وغيره أيضا وإن كانوا قاصدين الذبح لله عز وجل لكن في هذا إحياء لهذا المكان الذي هو خصص في الأصل للذبح لغير الله عز وجل، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشيء. المسألة الثانية وهي تتعلق بالمسألة الأولى، وذكرنا أن الحكمة هي خشية أن يتشبه بالكفار والمشركين الذين يذبحون في الأصل لغير الله عز وجل. والشريعة الإسلامية كما تعرفون جاءت بالنهي عن تشبه بخمسة أنواع. جاءت في النهي عن تشبه بالشيطان كما قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كذلك أيضا ثبت في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. فإذا لا يجوز تشبه بالشيطان. ثانيا كذلك أيضا لا يجوز تشبه بأعداء الله من الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم أن هذا الحديث يدل على تحريم هذا الشيء، وإن كان في ظاهره يدل على أن هذا العمل وهو تشبه كفر بالله عز وجل، لكن يقول يدل على التحريم. القسم الثالث من الأقسام التي جاءت الشريعة في النهي من التشبه به هو التشبه بالأعراض. فقد ثبت في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هي العشاء لكنهم يقولون هي العتمة. كذلك أيضا ثبت في سنة أبي داود بإسناد حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مؤاخرة الأعراب. القسم الرابع من الذين نهينا عن التشبه بهم الحيوانات، فقد ثبت أيضا في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يبسط أحدكم يديه كانبساط الكلب، وفي رواية كانبساط السبع. عندما يريد الإنسان أن يسجد الرسول عليه الصلاة والسلام نهاه أن يتشبه بالكلب في سجوده. كذلك أيضا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. كذلك أيضا: لا يبك أحدكم كبروك البعير. فإذا أيضا الشريعة جاءت بالنهي عن تشبه بالحيوانات، وذكرنا أن هذا القسم هو الرابع. القسم الخامس هو النهي عن أن يتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. فأيضا ثبت في السنة في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أو لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، وأيضا المتشبهات من النساء بالرجال. نعم. المسألة الثالثة وهي في النذر وأقسامه وأنواعه. النذر تقريبا ينقسم إلى خمسة أقسام أو إلى ستة أقسام. القسم الأول أن ينذر لله عز وجل في شيء طاعة، أن ينذر لله عز وجل، وهذا النذر في طاعة. القسم الثاني أن ينذر لله عز وجل في شيء مباح ليس عبادة في الأصل. الأول أن ينذر الله عز وجل في عبادة كالصلاة والصيام والحج وما شابه ذلك. القسم الثاني أن ينذر الله عز وجل في فعل شيء مباح، مثل أن يمشي أو أن يلبس ثوب معين أو أن يسافر مثلا. القسم الثالث أن ينذر الله عز وجل في شيء لا يملكه. القسم الرابع أن ينذر لغير الله عز وجل. لا، قبل هذا أن ينذر لله عز وجل في معصية، وهذا كما قلت القسم الرابع، أن ينذر لله عز وجل في فعل معصية، في فعل شيء محرم. القسم الخامس أن ينذر لغير الله عز وجل. القسم السادس أن ينذر شيء ولا يعين هذا الشيء، أن ينذر لله عز وجل شيء لكن لم يعين هذا الشيء. القسم السابع، هذه ستة أقسام. نعم. لعل القسم السابع هو نذر اللجاج والمعصية، النذر الذي يسمى نذر اللجاج والمعصية. طبعا فيما يتعلق في القسم الأول يجب على من نذر أن يطيع الله عز وجل فيجب عليه أن يطيعه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. أما في النذر المباح فهذا العلماء قالوا مخير بين أن لا يفعل هذا الشيء وبين أن يفعل هذا الشيء، ثم اختلفوا في إذا لم يفعل هذا الشيء هل عليه كفارة يمين أم لا. لكن الذي ثبت في السنة أن عندما ينذر الإنسان نذر، وهذا النذر في الأصل مباح، فلا يفعل هذا الشيء، كما ثبت في صحيح البخاري في قصة أبي إسرائيل عندما نذر أن يقوم ولا يقعد، ونذر أيضا أن لا يتكلم، ونذر أيضا أن يقوم في الشمس ولا يستظل، وكذلك أيضا نذر أن يصوم. فرسول عليه الصلاة والسلام أمره بالقعود، وأمره كذلك أيضا بالتكلم، وأمره أيضا كذلك بأن يجلس في الظل، ثم أمره بأن يصوم، أمره بالصيام، لأن هذا في الأصل عبادة وطاعة، فلذلك أمره أن يفعل هذه الطاعة. لكن الأشياء التي هي في الأصل على الإباحة نهاه عن فعلها، فنهاه أن يقوم، ونهاه كذلك أيضا أن يجلس في أن لا يجلس في الشمس، وكذلك أيضا أمره بأن يتكلم، ولا أمره أيضا عندما نهى عن فعل هذه الأشياء ما أمره بأن يكفر عن يمينه. فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يفعل هذا الشيء المباح، وأيضا يقول ليس عليه كفارة يمين. لكن بعض كما ذكر ذهب إلى أنه أن عليه كفارة يمين. القسم الثالث هو أن ينذر نذر معصية، فهذا طبعا لا يجوز له بالاتفاق أن يفي بهذه المعصية، لكن هل عليه كفارة يمين أم لا فيه خلاف بين العلماء أيضا. فذهب أو المشهور في مذهب الإمام أحمد كذلك أيضا مذهب الشافعي أن عليه كفارة يمين، لكن ذهب الحنفية كذلك أيضا المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام إلى أنه ليس عليه كفارة يمين، وهذا أيضا قول أبو محمد بن حزم. لعل هذا القول هو الأقوى وهو المقدم في هذه المسألة. نعم. أما نزل الدجاج والغضب فأيضا العلماء اختلفوا هل عليه أن يكفر أم لا، فيه خلاف بين العلماء. طبعا هذه المسألة سوف تأتينا في الدرس الذي بعد هذا، وهو حكم النذر. نعم. وهو من الشرك أن ينذر الإنسان لغير الله عز وجل. ولعلنا نتحدث على هذه المسألة أو على أقسام هذه المسألة وأحكامها بشكل أوسع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لا النافية، ويحتمل أنها للنهي، واستظهره الشارع، أي لا يجوز الذبح لله بمكان أعد للذبح لغير الله، لأن ذلك فيه مشابهة ومضارعة للمشركين ظاهرة في المكان، وهو منهي عنه، كما في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. ولو قصد الذابح وجه الله، لأنه إحياء للمحل الشركي وتعظيم له، فيكون وسيلة إلى وجود الشرك ورجوعه. وسد الذرائع من أهم ما جاءت به الشريعة، بل لا يجوز بعدا عن الشرك ومواضع الغضب. وكان أهل نجد كغيرهم يذبحون للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم، ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم، فأزال الله ذلك عنه بدعوة شيخ الإسلام قدس الله روحه. طبعا حديث من تشبه بقوم فهو منهم أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر، وجود شيخ الإسلام بن تيمية إسناد هذا الحديث فقال عنه إسناده جيد، كذلك أيضا الحافظ العراقي ذهب إلى تصحيح هذا الإسناد، كذلك أيضا تلميذه الحافظ بن حجر قال عن هذا الحديث إسناده حسن. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا الآية، أي لا تصلي في مسجد الضرار، وكان بناه جماعة من المنافقين مضارة لمسجد قباء وكفرا بالله ورسوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو أبو عمرو الفاسق، وكان بناؤه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فسألوه أن يصلي فيه رجاء بركة صلاته، وذكروا أنهم بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشافية، فقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل ولم يبق بينه وبين المدينة إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد، فبعث إليه وهدمه وحرقه قبل قدومه. ومطابقة الآية للترجمة أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب، فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه لوجود العلة المانعة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا لله. فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله. وهذا قياس صحيح يؤيده الحديث الآتي وقوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله وجمعا لكلمة المسلمين ومعقلا للإسلام وأهله. وكان صلى الله عليه وسلم يزوره، وفي الصحيح صلاة في مسجد قباء فعمره. طبعا الحديث ليس في الصحيح، الحديث هذا ليس في الصحيح وإنما في السنن، ومعروف عند أهل العلم أنه إذا قيل في الصحيح ينصرف إلى صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو كليهما. طبعا هذا معروف من استقراء فعل العلماء في هذا الشيء، فإذا قال أهل العلم أن هذا الحديث في الصحيح يقصدون إما البخاري وإما مسلم وإما متفق عليه، أي في صحيح البخاري وصحيح مسلم. بعضهم ذهب إلى أنه إذا قيل في الصحيح ينصرف إلى صحيح البخاري فقط، وهذا ليس بصحيح. بعضهم أيضا ذهب إلى أنه عندما يقال في الصحيح أي في الحديث الصحيح، وهذا بعيد. والصواب هو عندما يقال في الصحيح أي صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو في كليهما. فالحديث ما أخرج لا البخاري ولا مسلم، وإنما في السنن، والحديث له طرق، وبمجموع هذه الطرق يكون صحيح. وذهب إلى تصحيحه الترمذي، كذلك أيضا الحافظ بن كثير والمنذري، وأيضا الشيخ سلمان بن عبد الله حفيد إمام الدعوة أيضا ذهب إلى تصحيح هذا الحديث. نعم ذهب إلى تصحيح، نعم الترمذي والمنذري وابن كثير أيضا الشيخ سلمان ذهب إلى تصحيحه. وقال بعضهم: ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمارى فيه رجلان، فقال صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. رواه مسلم. طبعا هذا لا يخالف أن المقصود بالآية هو مسجد قباء، لكن لماذا رسول عليه الصلاة والسلام قال هو مسجدي؟ لأن إذا كان مسجد قباء هو موصوف بهذه الآية، فإذا من باب أولى أن يكون مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام موصوف بهذا، فالمقصود هو من باب الأولوية، من باب أولى أن يكون مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام مؤسس على التقوى. ولا منافاة، فإنه إذا كان مسجد قباء بهذا الوصف قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بهذه الصفة بطريق الأولى. وقوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ قالوا: ما نعلم إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا. فقال: هو ذاك فعليكمه. طبعا هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره وصححه ابن خزيمة. والله يحب المطهرين الذين يتنزهون من القذرات والنجاسات بعدما يتطهرون من أوضار الشرك وأقداره. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل الأشهلي الخزرجي الأنصاري صحابي مشهور شهد بيعة الرضوان، روى عنه أبو قلابة وغيره، مات أيام ابن الزبير وقيل سنة 64 هجرية. قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة قضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر، والرجل يحتمل أنه كردم ابن سفيان والد ميمونة، كما صرح به أبو داود وغيره في رواية الآتية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. الوثن يتناول كل معبود من دون الله من صورة أو قبر، وفي رواية أو نصب، وفي رواية أو طاغية. قال المصنف: وفيه المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد ولو بعد زواله. وهو الشاهد من الحديث للترجمة، لأن في بعض الروايات بيان أنه سأله في حجة الوداع بعد زوال الأوثان من تلك الجهات. فكل موضع أسس للمعصية لا يجوز الذبح فيه ولا الصلاة. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد فيوم الفطر ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه قد يكون مطلقا. قال المصنف طبعا يفهم كلام شيخ الإسلام أن العيد على قسمين في الإسلام، إما عيد زماني وإما عيد مكاني. والأعياد الزمانية أيضا معروفة، وهو مثلا عيد الأضحى وعيد الفطر، وكذلك أيضا يوم عرفة وأيام التشريق، كذلك أيضا يوم الجمعة. هذه الأعياد الزمانية في نعم في دين الإسلام. أما الأعياد المكانية هي محل اجتماع الناس في المشاعر المقدسة في منى وفي عرفات وفي مزدلفة، فهذه أعياد مكانية. وفي رواية الحديث، يعني الحديث جاء على عدة روايات، نعم أو نص، ما أدري عن صحة هذه الرواية، ما أدري، لكن معنى واحد، يعني باب هذه الرواية باب رواية في المعنى، قبر أو وثن أو نص معناهم واحد. نعم هذا قياس في الأحكام، قياس في الأحكام، يعني حكم هذا الشيء مثل حكم هذا الشيء، هذا قياس في الأحكام. نعم ما في قياس في العقائد، وإنما هذا قياس في الأحكام. طبعا يستعمل في العقيدة القياس من باب الأولى، يعني كما قال شيخ الإسلام وغيره، يعني كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق بهذا الكمال من باب أولى، فيسمى هذا القياس من باب أولى، قياس الأولوية، فهذا ثابت في العقائد. أما قياس من باب المشابه، من باب الحاق، من باب نعم الحاق الفرع بالأصل للجامع بينهم، يعني له لأن العلة واحدة، فهذا فما تعرف ما يمكن أن يقع في العقائد. أي سبس في السنة في حديث عقبة بن عامر، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، صحاب الخزيمة وابن حبان والحاكم الحديث، هذا ما ينافي هذا الشيء، فهذا الحديث الآخر فيه زيادة، يعني لعل يدل الحديث أن ما لنا إلا عيدان، هو من باب يعني إما من باب أن هذه أعظم الأعياد التي تكون في الإسلام، أو يعني قد يكون يوم عرفة وأيام التشريق تابع لعيد الأضحى. قال المصنف وفيه استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد من أعياد الجاهلية ولو بعد زواله. قال الشارح وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين، والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. فإن قيل لما جعل محل اللات بالطائف مسجدا، قيل لو ترك هذا المحل بهذه البلدة خشي أن يفتتن به فيرجع إلى جعله وثنا فجعله مسجدا، والحالة هذه ينسى ما كان يفعل فيه ويذهب به أثر الشرك، فاختص هذا المحل لهذه العلة وهي قوة المعارض والله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، دل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلو المكان عن هذين الوصفين. فلو كان في ذلك المكان الذي نذر أن ينحر فيه وثن أو عيد لمنعه ولم يستفصل في نيته، فدل على أنه لا عبرة هنا بالنية. فلما خلا من الموانع أمره أن يوفي بنذره، وذلك في حجة الوداع. وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، بمكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال لصنم؟ قالت لا. قال لوثن؟ قالت لا. قال أوف بنذرك. طبعا هذا الحديث إسناده ضعيف، طبعا المتن ثابت في حديث ثابت من الضحاك، لكن إسناد هذا الحديث إسناد حديث عمرو بن شعيب ضعيف، لأن فيه الحارث بن عبيد والجمهور على تضعيفه. أما حديث ميمون بنت كردم فإسناده لا بأس به، إسناده فيه جهالة لكن لا بأس به. وله عن ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع أبي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أبده بصري، فدنا إليه أبي فأخذ يقدمه فأقر له ووقف، فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. قال لا أعلم إلا أنها قالت 50. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من الأوثان شيء؟ قال لا. قال فأوف بما نذرت لله. قال فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منه شاك، فطلبها وهو يقول اللهم أوف بنذري، فذبحها. ويحتمل أن يكون نذر إبلا وغنما، ويحتمل أن يكون ذلك قضيتين. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، دل على أن أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن تقصد العبادة فيها، وأن هذا نذر معصية لو وجد في المكان مانع، وما كان من نذر المعصية لا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. وهل فيه كفارة يمين؟ على قولين، أحدهما تجب لحديث عائشة لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. طبعا هذا الحديث أكثر أهل الحديث على تضعيفه، هذا الحديث أكثر أهل الحديث على تضعيفه، وممن ذهب إلى تضعيف هذا الحديث الإمام البخاري وأبو عيسى الترمذي وأبو داود. رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد، لكن قال الترمذي وأبو داود وغيرهما لا يصح. قال الشيخ، ظاهر مذهب أحمد لزوم الكفارة، وكذلك مذهب أكثر السلف وهو قول أبي حنيفة وغيره. طبعا احتجاج الإمام أحمد بحديث لا يفيد صحة هذا الحديث، لا يلزم من هذا أن هذا الحديث صحيح، لأنه معروف أن الإمام أحمد مرات تساهل بالحديث الذي فيه ضعف فيحتج به، فعندما احتج الإمام أحمد بهذا الحديث لا يلزم منه تصحيحه لهذا الحديث، فما عرف أحد من المتقدمين صح هذا الحديث، ما في إلا الطحاوي وأيضا ابن السكن، أما ابن السكن فهو معروف بتصحيح الأحاديث أو معروف بالتساهل، فكثير من الأحاديث التي فيها ضعف أو فيها علة من السكن يذهب إلى تصحيحها، فتصحيحها لا يعتمد عليه من السكن. والطحاوي أيضا يعني غير متمكن التمكن الذي يعني يكون يعني متمكن جدا من هذا الفن، فعندما خالف البخاري والترمذي وأبو داود فقوله مقدم على تصحيح الطحاوي، بل حتى النووي نقل اتفاق العلماء على تضعيف هذا الحديث، أما ما ذهب إليه بعض المتأخرين من تصحيح هذا الحديث فهذا ليس بشيء، لأن هؤلاء المتأخرين ليس لهم علم، ليس عندهم علم بعلم العلم، ولا عندهم أيضا علم بنقد المتون. فكما هو معروف أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين، علم رواية وعلم دراية، وعلم الرواية على أربعة أقسام، علم الجرح والتعديل، وعلم نقد المتون، وعلم العلل، وعلم المصطلح. طبعا جميع هذه الأقسام الثلاثة تدخل في القسم الأخير، لكن أخرجناها لأهميتها، فالمتأخرين بعيدين عن علم العلل، وأيضا بعيدين عن معرفة علم الجرح والتعديل، ففي الغالب عليهم أنهم يعتمدون على أقوال الحافظ بن حجر في الرجل، هذا طبعا مذهب ضعيف ولا يكفي، وإذا أراد يعني أحد هؤلاء أن يذهب إلى التهذيب لا يستعمل القواعد التي يستعملها إمة الجرح والتعديل في الترجيح بين الروايات، عندما يوجد شخص مختلف فيه بعض يضعف هذا الشخص وبعض يوثقه، ما يستعمل القواعد التي يستعملها أهل الحديث في ترجيح أحد القولين في هذا الشخص، بل يعني يذهب إلى أن إذا كان الذي ضعف هذا الشخص أو وثق هذا الشخص هم الأكثر ذهب إلى تقديم هذا القول، أو يذهب إلى إذا كان هناك جرح مفسر قدمه، هذا كله وهذا كلاهما أو كله ليس بصحيح، فيعني هناك يمكن 10 قواعد أو قد تصل إلى أكثر في الترجيح بين كلام أهل العلم عندما يقع بينهم تعارض في علم الجرح والتعديل. كما قال الخطيب البغدادي أن هذا أي علم الجرح والتعديل مذهب غامض جدا وصعب، ويحتاج إلى كثرة نظر في كتب الجرح والتعديل، يحتاج أيضا إلى مذاكرة ومدارسة، لكن المشكلة أيضا أن الآن في هذا العصر ما في أحد يعني تستطيع أن تتذاكر معه في هذا الفن، لأن أغلبهم على يعني كما ذكرت على تقليد الحافظ بن حجر أو يعني ما يستعملون القواعد التي يمشي عليها أئمة الجرح والتعديل، لكن الحمد لله يعني كتب أهل العلم موجودة خاصة المتقدمين، فمن الأشياء التي تعين في معرفة هذا الفن كما ذكرت يعني كثرة النظر في كتب الجرح والتعديل، وخاصة ميزان الذهبي، فالذهبي ذكر قواعد كثيرة في الترجيح بين الأقوال عندما تتعارض في الشخص الواحد. كذلك أيضا مما يعين على هذا الشيء قراءة مناهج الأئمة ومعرفة مناهج الأئمة، فعلى الإنسان أن يعرف مناهج أصحاب الكتب الستة، طبعا يعني لعل الأقرب الكتب الخمسة، لأن ابن ماجه ليس له تجديد في هذا الفن وليس له مذهب خاص في هذا الفن، أما الخمسة الباقين من الستة فكلهم له مذهب له تجديد في هذا الفن وله منهج خاص يختص به. كذلك أيضا دراسة منهج من سبقهم كالإمام أحمد وابن المديني وابن معين، كذلك أيضا شيوخ هؤلاء كابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، كذلك أيضا الذين عاصوا أصحاب الكتب الخمسة كأبي حاتم وأبو زرعة، كذلك أيضا بعد هؤلاء كابن حبان والحاكم وابن خزيمة والدارقطني، أيضا ابن السكن كما ذكرت، ثم أيضا ابن الجعود أيضا صاحب المنتقى له منهج أيضا، كذلك الذين يعني أتوا بعد هؤلاء كالمنذر مثلا، لأن قبل المنذر ما في أحد له يعني منهج خاص أو يعني تجديد في هذا الفن، فمثل البغوي ما له تجديد أبدا صاحب شرح السنة، ما في شك هو إمام كبير ومقدم خاصة في علم الحديث وعلم الفقه وعلم العقائد أيضا، وأيضا هو إمام في نفسه، يعني أقصد أن هذا الشخص يعني كان مشهور بالعبادة والزهد والفضل، لكن يعني في علم الجهر والتعديل أو فيما يتعلق في نقد المتون ما له تجديد في هذا الفن، ففي الغالب عندما يحكم على حديث ينقل أقوال غيره، لذلك عندما يحكم على رجل ينقل أقوال غيره، وخاصة قول أبي عيسى الترمذي. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب من الشرك النذر لغير الله. ذكرنا سابقا أن الشرك لا يكون إلا بسبب شيئين، أن الشرك لا يكون إلا بسبب شيئين، فإذا وقع واحد منهما يقع الإنسان في الشرك. الأول هو أن يصرف الإنسان شيئا من العبادة لغير الله، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. الثاني أن يشبه المخلوق بالخالق عز وجل، أن يشبه المخلوق بالخالق عز وجل، فمن شبه المخلوق بالخالق فقد وقع في الشرك بالله عز وجل، وهذا من القسم الأول. فالنذر عبادة لا شك فيها، فإذا نذر الإنسان لغير الله عز وجل وقع بالشرك بالله، ووقع في الشرك الأكبر. وذكرنا سابقا أن النذر على عدة أقسام. القسم الأول نذر طاعة، وهو أن ينذر الإنسان لله عز وجل في طاعة من الطاعات، وحكم هذا النذر أنه يجب الوفاء به، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والقسم الثاني نذر في مباح، أن ينذر الإنسان لله عز وجل في شيء مباح، فمثلا أن ينذر لله عز وجل أن لا يتكلم أو أن يقوم، فالكلام والقيام مباح، وحكم هذا النذر أنه لا يجب الوفاء به. واختلف العلماء هل فيه كفارة أم لا، ولعل الأقرب أن ليس فيه كفارة، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رجلا يكنى بأبي إسرائيل نذر أن لا يتكلم وأن يقوم في الشمس ولا يستظل، نعم نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل وأن لا يقعد وأن يصوم، فرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يستظل وأمره بأن يجلس وأمره بأن يتكلم وأمره بأن يتم صومه، فالأشياء التي هي من قبيل الإباحة الرسول عليه الصلاة والسلام نهاه عنها، أما الأشياء التي هي من العبادة كالصيام فأمره أن يفي بهذا الصيام، ولعل الأحوط أن يكفر عن يمينه، لأن كثير من العلماء ذهبوا إلى هذا، لكن يعني من حيث الدليل لعل الأقرب أنه ليس فيه كفارة. القسم الثالث أن ينذر لله عز وجل في معصية، وهذه بالاتفاق أنه لا يجب الوفاء فيها، أن ينذر لله عز وجل في معصية من المعاصي، كأن ينذر لله عز وجل بأن يقتل أو أن يسرق، فهذه باتفاق العلماء أنه لا يجب الوفاء في هذا النذر، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. واختلف العلماء هل يجب فيه الكفارة أم لا على قولين، فجمهور العلماء كالحنفية والمالكية والشافعية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجب عليه الكفارة، أن الكفارة لا تجب عليه، وذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أهل الحديث ذهبوا إلى وجوب الكفارة، والمسألة فيها خلاف قوي، فلعل من باب الاحتياط أن يكفر عن يمينه، مع أن أيضا وردت عدة حديث صحيحة ما فيها ذكر الكفارة، لكن لعلم باب الاحتياط أن يكفر الإنسان عن يمينه. لكن الجمهور ذهبوا وهو اختيار شيخ الإسلام إلى أن الكفارة لا تجب، وهو أيضا قوله محمد بن حزم. القسم الرابع أن ينذر لله عز وجل في شيء لا يملكه، فأيضا فيه الخلاف السابق هل عليه كفارة أم لا. طبعا ما يفي بهذا النذر لأنه لا يملك هذا الشيء الذي نذر أن يتصدق به مثلا أو أن يفعله لله عز وجل، فالنذر لا يفي به لأنه لا يملك هذا الشيء، لكن هل عليه كفارة؟ فالخلاف فيه كالخلاف الذي قبله. وثبت أيضا في صحيح مسلم غيره في قصة المرأة التي هربت على ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام ونذرت إن سلمها الله من المشركين أن تنحر هذه الناقة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا نذر ابن آدم فيما لا يملك. عندما وصلت سالمة أخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام بنذرها، فقال لا نذر ابن آدم فيما لا يملك، ولم يذكر الكفارة، ولم يذكر الكفارة. القسم الخامس النذر الذي يسمى بنذر اللجاج والغضب، ومثال ذلك أن يقول إنسان إن فعلت كذا فعلي كذا، أو يقول إن كلمت فلانا فعلي من الصيام كذا، أو علي من الصدقة كذا، أو إن ذهبت إلى هذا المكان فعلي كذا وكذا. هذا يسمى نذر اللجاج والغضب. وجمهور العلماء ذهبوا إلى أنه يجب على هذا الشخص الكفارة. طبعا اختلفوا هل يجب عليه، نعم اختلفوا هل هو مخير بين أن يفي بما نذر به أو أن لا يفي وعليه الكفارة. فشيخ الإسلام ذهب إلى أنه مخير بين الوفاء وليس عليه كفارة، بين أن لا يفي بهذا النذر وعليه الكفارة، وبين أن يفي بهذا النذر. فشيخ الإسلام رجح إلى أنه مخير، وقال إنه إذا لم يفي بهذا النذر فعليه الكفارة. قال هذا مذهب أكثر العلماء، القسم الخامس. القسم السادس النذر الذي لم يسمى، النذر الذي لا يسمى، فينذر الإنسان لكن بدون أن يذكر شيء معين، هذا يسمى نذر لم يسمى. وأيضا فيه خلاف هل تجب على هذا الشخص كفارة أم لا يجب عليه شيء. فذهب بعض أهل الحديث لأنه تجب عليه الكفارة، واستدل بقول رسول صلى الله عليه وسلم من نذر نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين، من نذر نذرا لم يسمه فعليه كفارة يمين. هذا الحديث أخرجه الترمذي والإمام أحمد وابن ماجه من حديث عقبة بن عامر، لكن زيادة لم يسمه فيها ضعف، زيادة لم يسمه فيها ضعف، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن رسول عليه الصلاة والسلام قال من نذر فعليه كفارة يمين، من نذر فعليه كفارة يمين، ولم يذكر لم يسمه، لم يذكر هذا القيد. فذهب بعضهم إلى أنه أي لأن هذا الحديث محمول على النذر الذي لم يسمى. وممن ذهب إلى هذا من أهل الحديث أبو داود السجستاني، فعندما ذكر هذا الحديث بوب عليه بهذا التبويب، وأيضا الشوكاني ذهب إلى هذا القول. القسم السابع وهو المقصود بهذا الباب وهو أن ينذر لغير الله عز وجل، وهذا الذي قلنا أنه من قبيل الشرك الأكبر. طبعا وهذا النذر لا ينعقد وليس عليه كفارة كما قال شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، لأن هذا النذر ليس لله، فإذا هذا النذر لا يعتبر من عقد. ما كنت بالدرس السابق فقلنا أن جمهور العلماء من أهل الحديث المتقدمين ذهبوا إلى تضعيف هذا الحديث، ومنهم الإمام البخاري، ومنهم بعيسى الترمذي، ومنهم أبو داود السجستاني، حتى النووي نقل اتفاق العلماء اتفاق أهل الحديث على تضعيف هذا الحديث. ضيف الحديث فيه علة، الحديث رواه رواه الزهري عن سليمان بن أرقم، سليمان بن أرقم متروك، بعض الرواة أخطأ فرواه عن الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة، فبعض المتأخرين استدل بهذا قال إن هذا سند صحيح ورواة ثقات. وهنا الزهري سمع الحديث من سليمان بن أرقم، وأيضا كما في هذه الرواية سمع من عروة، فذهب إلى تصحيح هذا الحديث، لكن جمهور العلماء من أهل الحديث على أن هذا الحديث ليس بصحيح، ومن ذهب إلى هذا أيضا النسائي، فهذا الحديث معلول. طبعا هو ثبت حديث أن الإنسان إذا نذر نذرا ولم يسمي فعليه كفارة يمين. نعم، إذا نذر الإنسان نذر في معصية فعليه كفارة يمين، في حديث أخرى. لكن ثبت أيضا في حديث وهي أصح من هذه الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر الشخص الذي نذر ليس بطاعة أن يكفر عن يمينه، كما في قصة أبي إسرائيل، كما في قصة هذه المرأة التي هربت على الناقة، فيعتبر هذا نذر معصية لأن نذر الشيء لا تملكه، وما ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمره بالكفارة، لذلك ذهب جمهور العلماء إلى هذا القول. لكن باب الاحتياط يعني عليه الكفارة، لأن أيضا ورد الحديث يعني فيها قوة في هذا الشيء، فإما الإنسان مخير بين التكفير وعدمه وبين أو يعني أن الكفارة تجب عليه. نذر الله عز وجل أن يصوم، والله ما أدري، لكن يعني الحديث الذي ورد أن الإنسان إذا نذر نذرا لم يسمه، فلعل ينطبق على هذا. ما هو صورة السؤال؟ في هذا صورة السؤال إذا ما حد يصومهم، لأن هنا أطلق، وإذا صام يوم يعتبر صام، فإذا ما حدد يصومهم يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فإذا صرفه لغير الله كان شركا في هذه العبادة كالذبح لغير الله. والنذر مصدر نذر ينذر، أي أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له. وكل الأبواب التي ذكرها المصنف تدل على أن من أشرك مع الله غيره في القصد والطلب فقد ناقض كلمة الإخلاص. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، مدح الله الذين يتعبدون له بما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات، وهو سبحانه لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، وذلك هو العبادة. فمن فعل ذلك لغير الله متقربا إليه فقد أشرك. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يخبر تعالى أن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين به إليه أنه يعلمه ويجازينا عليه، فدل ذلك على أنه عبادة. فالنذور من عباد القبور ليشفعوا لهم شرك، لأنها عبادة لهم. فإنه معلوم بالضرورة أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك. وقال صنع الله الحلبي: والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغير الله. وقال الفقهاء: خمسة لغير الله شرك: الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين. والحاصل أن النذر لغير الله فجور، فمن أين تحصل لهم الأجور؟ فقال شيخ الإسلام: وما نذره لغير الله كالأصنام والشمس والقمر ونحو ذلك بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء، فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله ويقول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف وقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. متفق عليه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، أي في صحيح البخاري، عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بحديثه، تزوجها وهي ابنة سبع ودخل بها وهي ابنة تسع، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف، فلا تفضل إحداهما على الأخرى، فإن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة من سبقها بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأييده في تلك الحال، ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة بعلمها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن وبيان الحلال من الحرام. وكان الصحابة يرجعون إليها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم من أحواله وحديثه. توفيت سنة 57 هجرية. نعم، ثابت في الصحيح. هو في خلاف قول بين العلماء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه لا تفضل خديجة على عائشة ولا عائشة على خديجة، لأن عائشة لها فضائل كذلك أيضا خديجة لها فضائل. يعني وإن كان الإنسان إذا نظر إلى الفضاء التي وردت في خديجة وعائشة قد يذهب إلى تفضيل خديجة نوعا ما، إن ثبت في الصحيح أن خير النساء هي خديجة، وأيضا ثبت أيضا في الصحيح أن الله عز وجل أن جبريل أبلغها من ربها السلام، وثبت أيضا في الصحيح في حق عائشة أن جبريل أن رسول عليه الصلاة والسلام بلغ عائشة بأن جبريل يسلم عليها، بخلاف خديجة فإن الله عز وجل هو الذي سلم عليها، فقد يذهب الشخص إلى تفضيل خديجة. لكن أيضا ثبت في حديث أخرى أن فضل عائشة، أيضا ثبت في الصحيح أن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وأيضا ثبت في الصحيح في حديث عمرو بن العاص عندما سأل من أحب الناس إليك من الرجال قال أبو بكر، قال ومن النساء قال عائشة. قيل بعضهم ذهب إلى تفضيل فاطمة، ومن ذهب إلى هذا تقي الدين السبي، تقي الدين السبي ذهب إلى هذا الشيء، والمسألة يعني فيها خلاف. نعم محمد ذهب إلى هذا، ذهب إلى أي شيء؟ إذن محمد ذهب إلى تفضيل أزواج النبي على الصحابة على أبو بكر الصديق. طبعا هذا كما قال شيخ الإسلام قول شاذ مو بصحيح، ما في شك، واتفاق الأمة أن الصديق أفضل هذه الأمة بعد الرسول، بل هو أفضل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء كما قال أهل العلم، ثم طبعا يأتي بعده عمر ثم عثمان ثم علي، وقع خلاف بين العلماء في تفضيل علي على عثمان، لكن الصحيح تفضيل عثمان، لأنه ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر قال كنا نقول في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن أفضل الرجال بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان، فهنا حديث ابن عمر مرفوع لأن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا نص على تفضيل عثمان على علي، وجمهور العلماء ذهبوا إلى هذا، حتى أيضا عندما قتل عمر رضي الله عنه واختار الستة، انتهى أمر الستة إلى عثمان وإلى علي، فطلحة فعبد الرحمن بن عوف استشار الصحابة وسأل أكثر الصحابة فكلهم اختار عثمان على علي، فهذا يدل على تفضيل عثمان على علي. وأيضا الذين نسب إليهم هذا القول وهم سفيان الثوري قالوا أنه رجع، كذلك أيضا نسب هذا إلى ابن خزيمة، وثبت أن ابن خزيمة رجع عن هذا القول، لكن يقول على الإمام مالك أنه توقف في التفضيل بينهما في رواية عنه. طبعا أيضا ثبت في الصحيح أن أفضل التابعين هو ويس القرني، فأفضل التابعين هذا ثابت في صحيح مسلم أن ويس القرني هو خير التابعين، فبعضهم ذهب إلى أن أفضل التابعين هو سعيد بن المسيب، وبعضهم ذهب إلى أنه الحسن البصري، في أقوال أخرى، لكن الذي ثبت في الدليل في صحيح مسلم من حديث عمر أن خير التابعين هو ويس القرني، خير التابعين رجل يسمى ويس، شفاعة لمن؟ ما أعرف أنه ورد في حق، ما أعرف أنه ورد في حق، لكن ورد أن في رجل يدخل كثير من هذه الأمة بشفاعته، فيمكن بعض محمد على أويس، يمكن ما أدري. نعم رجع عن قوله، يقولون رجع عن هذا القول، هذا طبعا لا بد من تثبت في ثبوت هذا عن سفيان، من خزيمة ثبوت ما أدري، لكن ثبت أنه رجع، يعني ما في رجوع، لكن ثبت شيخ الإسلام نقل عن تاريخ نيسابور الحاكم أن ابن خزيمة كتب عقيدة له وذكر في هذه العقيدة أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لا مو بالفاصل، مو بالواسطية، ما أدري والله، يمكن في الجلد الرابع أو الخامس نقل صفحات كثيرة من تاريخ نيسابور شيخ الإسلام وذكر هذا عن ابن خزيمة الحاكم، لأن هذا يتعلق بالاعتقاد، تفضيل الصحابة يتعلق بالاعتقاد، يعني تعرف أن بعض الناس ذهبوا إلى يعني تفضيل الصحابة والعياذ بالله، فهذا طعن في الدين وطعن في الشريعة، لأن من اللي نقل هذا الشيء هم الصحابة، فهذا يتعلق بالاعتقاد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نذر أن يطيع الله فليطع، يجب عليه الوفاء بذلك النذر الذي نذره خالصا لله فصار عبادة، وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشخص يرجو فأن يقول إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا، وجب عليه إن حصل له ما علقه نذره على حصوله حيا كان أو ميتا، فإن كان حيا لزمه الوفاء به، وإن كان ميتا يفعل عنه لوجوبه في ذمته. إلا أبا حنيفة فقال لا يلزمه إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع، والحديث حجة عليه، والأمر بالوفاء به دال على أنه عبادة. وقد علمنا من الآيتين والحديث أن النذر عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. ومنه الذين ينذرون الزيوت والشموع والأطياب للقبور، والمراد نذر الطاعة لا نذر المجازات، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير. لا نذر المجازات، لا نذر المجازات الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير. ذكرنا سابقا قلنا أن النذر مكروه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه نهى عن النذر، وفي أيضا حديث أبي هريرة أيضا نهى عن النذر، وفي رواية قال لا تنذروا. فالنذر مكروه، لكن من نذر أن يطيع الله فليطيعه، يجب عليه أن يطيع الله عز وجل. بعضهم حمل الكراهة على نذر المجازات، لأن النذر أيضا نذر الطاعة على قسمين، نذر مجازات ونذر ابتداء. فمثلا إنسان يقول لله علي أن أصوم شهر، لله علي أن أحج، لله علي أن أعتمر، هذا نذر ابتداء. نذر مجازات يقول إذا شفى الله مريضي سوف أصوم، لله علي إذا شفى الله مريضي أن أصوم، لله علي إذا نعم إذا أود الله علي غائبي أن أفعل كذا. فهذا يسمى نذر مجازات، إذا تحقق له هذا الشيء راح يفعل هذا الشيء. فبعضهم حمل النهي على هذا على نذر المجازات، وهو القرطبي حمل النهي الوارد في الأحاديث على نذر المجازات، وحمل قوله عز وجل يوفون بالنذر، حمله على نذر الابتداء. ففي الآية الكريمة الله عز وجل أثنى على الذين يوفون بالنذر، فجعل هذا في نذر الابتداء، وجعل النهي الذي ورد في الأحاديث على نهر على نعم على ما يسمى بنذر المجازات. وقول القرطبي قول قول، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، أي لا يوفي به لأنه نذر معصية، زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه. وقال ابن القطان عندي شك في هذه الزيادة. طبعا هذه الزيادة الحديث طبعا ثابت في الصحيح في صحيح البخاري، لكن ما في هذه الزيادة، فهذه الزيادة خرجها الطحاوي في مشكل الآثار. قال حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قال حفص سمعت بن محيريز وهو عبد الله فذكره عن القاسم عن عائشة وذكر هذه الزيادة. طبعا السناد الأول هو الذي ورد في الصحيح، ما في ذكر هذه الزيادة، لكن السناد الآخر قال حفص سمعت ابن محيريز وهو عبد الله فذكره عن القاسم عن عائشة. طبعا هذا السناد فيه إشكال، لأن حفص بن غياث لم يرى أبدا عبد الله بن محيريز، لأن ابن محيريز توفي عام 99 كما قال الذهبي وغيره، وحفص بن غياث ولد بعد 100، فكيف يقول هنا سمعت ابن محيريز؟ فأكيد السناد وقع فيه خطأ، ولا أعرف أن الحديث ورد في كتاب آخر، ما بحث، لكن ما أعرف أنه ورد في كتاب آخر، فينبغي يعني أن يواجه هذا الحديث لكي يتأكد إذا كان لإسناد آخر في كتاب آخر فيتأكد من هذا الإسناد. طبعا هذا الإسناد خطأ ما في شك، إن حفص بن غياث لم يسمع من ابن محيريز. وفي تهذيب السنة ابن القيم صحح هذا الحديث، ابن القيم صحح هذه الزيادة، لكن هذه الزيادة بهذا الإسناد يعني خطأ، الإسناد خطأ، فما نقدر نتكلم على هذه الزيادة حتى نقف على الإسناد، له ما في شك في هذا الإسناد خطأ، لأن حفص بن غياث لم يسمع من ابن محيريز. طبعا محقق هذا الكتاب وأيضا غير من العلماء ذهب إلى تصحيح هذا الإسناد ولم ينتبه إلى هذا الخطأ الذي وقع في كتاب الطحاوي، ولا ما في شك هذا الإسناد خطأ. في مثل الآثار جلد الثالث 37 صفحة 37 ابن القيم طبعا صح هذه الزيادة كما في تهذيب السنن، فلعله وقف على يعني إسناد هذا الحديث على الصورة الصحيحة، والله أعلم. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. وقال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، واختلفوا هل ينعقد موجبا للكفارة أو لا. وتقدم ولمسلم عن عقبة مرفوعة كفارة النذر إن لم يسم كفارة يمين. طبعا هذا اللفظ ليس في مسلم، هذا اللفظ ليس في مسلم، كما قلنا في جامع الترمذي وفي مسند الإمام أحمد وفي سنن ابن ماجه، والحديث بهذا اللفظ ضعيف. والذي ثبت في صحيح مسلم قال كفارة النذر كفارة يمين، الذي ثبت في صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين بدون ذكر إن لم يسم، فهذه الزيادة ليست في صحيح مسلم. وقد يستدل بحديث الباب على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، ويؤيده حديث المرأة التي قالت نذرت أن أضرب على رأسك بالدب فقال أوفي بنذرك، رواه أحمد وغيره. طبعا هذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه بعيسى الترمذي وابن حبان، والحديث نادى جيد من رواية عبد الله بن بريدة عن بريدة بن الحصين، لذلك صححه بعيسى وابن حبان. في أيضا له شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده خرجه أبو داود لكنه ضعيف، الشاهد ضعيف لأن فيه الحارث بن عبيد والجمهور على تضعيفه، لكن ثابت من حديث بريدة بن الحصيب من رواية ابنه عبد الله. لا لأجل عبد الله. وأما نذر اللجاج والغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليها والتصديق أو التكذيب فيخير بين فعله وكفارة يمين. وقال الشيخ موجب الحلف بنذر اللجاج والغضب عند الحنث وهو التخير بين التكفير وبين فعل المنذور، وأكثر أهل العلم على أنه يجزئه كفارة يمين، وهو قول فقهاء الحديث. وإن نذر مكروها كالطلاق يستحب أن يكفر ولا يفعل. طبعا قال الشيخ هو شيخ الإسلام بن تيمية، دائما إذا قال الشيخ فهو أبو العباس بن تيمية. نعم إيه هو إذا قال الشيخ فهو أبو العباس بن تيمية. نعم هو شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يعني كثير ما يطلق عليه الشيخ يصل إلى شيخ الإسلام. الحافظ ينصرف إلى ابن حجر، حافظ أطلق ينصرف إلى ابن حجر. طبعا هذا بخلاف ما عليه، طبعا هذا على حسب الإصطلاحات، مثل حفيد إمام الدعوة والشيخ سليمان يقول إذا قلت قال شيخ الإسلام فهو بالعباس بن تيمية، وإذا قلت قال الشيخ فهو إمام الدعوة، هذا في كتاب تيسير العزيز الحمدي، لكن في هذا الكتاب إذا قال الشيخ فهو شيخ الإسلام. كذلك أيضا في كتب المذهب، في كتب المذهب الإمام أحمد إذا قال الشيخ فهو بالعباس بن تيمية. طبعا عند المتأخرين والمرات يكون قال الشيخ وينصف الموفق بن قدامة، إذا قالوا أيضا قالوا وإذا قالوا في المذهب قال الشيخان فيقصدون به الموفق بن قدامة والمجد بن تيمية الذي هو جد شيخ الإسلام. نقول الباب لبعده. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. طبعا الاستعاذة، نعم الاستعاذة على قسمين، الاستعاذة على قسمين، استعاذة بالله عز وجل وهذه واجبة ومطلوبة من كل مسلم، الاستعاذة على قسمين، استعاذة بالله عز وجل وهذه واجبة ومطلوبة على كل مسلم، والقسم الثاني استعاذة بالمخلوق وهذه على قسمين ممنوعة وجائزة. الجائزة يشترط لها شرطان، الاستعاذة بالمخلوق التي هي جائزة لابد من توفر شرطين حتى تكون جائزة. الشرط الأول أن يكون هذا الشخص المستعاذ به قادرا، والشرط الثاني أن يكون حاضرا وليس بغائبا، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين تعتبر هذه الاستعاذة من قبيل الشرك بالله عز وجل، إذا تخلف أحد هذين الشرطين وهما الحضور والقدرة تعتبر من قبيل الشرك فتكون ممنوعة الاستعاذة بالمخلوق، وهي على قسمين جائزة وممنوعة، والجائزة لابد من توفر شرطين حتى تكون جائزة، أن يكون هذا الشخص المستعاذ به قادرا، والمقصود بأنه لا يقدر عليه أي ليس في إمكانه أنه يستطيع فعل هذا الشيء، فالأشياء التي تختص بالله عز وجل لا يجوز الإنسان أن يستعيذ بالمخلوق. فكما ذكرنا عندما الإنسان يشبه المخلوق بالخالق يقع في الشرك، فعندما الإنسان يستعيذ بغيره يستعيذ بغير الله عز وجل في شيء لا يقدر عليه إلا الله، من شبه هذا المخلوق الضعيف بالخالق عز وجل فيقع في الشرك، وإذا كان قادر لكن غير حاضر فأيضا هذا شرك، لأن دعوة الغائبين كما تعرف شرك بالله عز وجل. هذه إذا كانت هذه المرأة التي استغاثت بالمعتصم، إذا قصدت من هذه الاستغاثة يعني أن يحمل شخص هاي الاستغاثة ويبلغها إلى المعتصم فهذه جائزة. أما إذا بس هكذا عندما داهمها العدو قالت ومعتصمة وما قصدها أن يسمح شخص يبلغها المعتصم فهذا شرك بالله، إن دعت إنسان غائب. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة للالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، فالعياذ لدفع الشر وأما اللياذ فلطلب الخير. قال الشاعر: يا من ألود به فيما أؤمله، ومن أعود به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاثره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. فالعائد بالله قد هرب إليه، واعتصم واستجار به ولجأ إليه، والتزم بجنابه مما يخافه، وهذا تمثيل. وإلا فما يقوم بالقلب من ذلك أمر لا تحيط به العبارة، وقد أمر الله عباده بها في مواضع من كتابه، وتواترت بها السنة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهي عبادة من أجل العبادات، فطرفها لغير الله شرك أكبر، وإن استعاذ بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه فجائز. وسيأتي جواز أعوذ بالله ثم بك، وإن قال أعوذ بالله وبك ولو فيما يقدر عليه كان مشركا شركا أصغر، لأن الواو تفيد أن ما بعدها مساوي لما قبلها عكس ثم، فإنها إنما تفيد التعقيب. وإن كان فيما لا يقدر عليه كان مشركا الشرك الأكبر ولو قال أعوذ بالله ثم بك. طبعا مع الأسف أن توجد في بعض الناشيد الإسلامية، بعض الناشيد التي تسمى بالإسلامية فيها استغاثة بغير الله عز وجل، فتجد في بعض الناشيد وبقامة السماء انطلقت ما أدري يعني الله. فهذا شوك بالله عز وجل، هذا شوك بالله عز وجل. ومع الأسف تجد أن كثير من الشباب ينشد هذه الأناشيد ولا ينتبه لهذه الأشياء التي موجودة في هذه الأناشيد. طبعا هذا سبب الجهل، طبعا هذا مع الأسف أن يقع في هذه البلاد التي أهلها يعتبرون العقيدة السلفية السليمة الصحيحة. يعني حتى مؤرخ الدعوة السلفية الثاني وهو بن بشر يقول: بعد دعوة الشيخ الشوك انقرض من هذه البلاد، ولم يبقى إلا شوك واحد وهو شوك الرياء. يقول: لا شوك أكبر ولا أصغر، ما بقى إلا شوك واحد وهو شوك الرياء، هذا ما يمكن أن ينقرض أبدا. ورسول عليه الصلاة والسلام تخوف على الصحابة من شوك الرياء. فمؤرخ الدعوة السلفية الثاني وهو بن بشر يقول: الشوك انقرض ولم يبقى إلا ما يسمى بشوك الرياء. يعني حتى في قصص محفوظة أن بعض العوام من هذه البلاد رد على أناس يعتبرون من العلماء من غير هذه البلاد، رد عليهم وأسكتهم وهم يعتبرون من العوام، في قصص كثيرة محفوظة. ومن أيضا قصص التي تروى أن فاطمة بنت إمام الدعوة الشيخ محمد بن علي الوهاب عندما كانت مسافرة مرت بقبر، وكان في سدنة على هذا القبر، وطلبوا عندما مرت بهم طلبوا السدنة الذين موجودين على هذا القبر أن تتقرب لهذا القبر، فالذين معها قال: ليس عندنا إلا التراب. الذين كانوا مع فاطمة قالوا: ليس عندنا إلا التراب، لكن هي ردت وقالت: بل لا حتى التراب، لأن يعني حتى صرف التراب بغير الله يعتبر شرك أكبر بالله. فهكذا التوحيد، هكذا التوحيد. فمع الأسف أن تجد بعض الشباب من هذه البلاد يعني أخذ ينشد هذه الأناشيد التي فيها أشياء تخالف العقيدة السلفية السليمة الصحيحة. طبعا الأناشيد جائزة ما فيها شيء، لأن ثبت أن الصحابة كانوا ينشدون وكبار العلماء أجازوها كسماعة الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد أيضا بن عثيمين، لكن ينبغي الانتباه لهذه الأشياء التي لا تجوز التي موجودة في هذه الأناشيد. طبعا ينبغي علينا ما في شك أن نتفقه في ديننا وخاصة في هذه العقيدة السلفية الصحيحة. طبعا الخطأ الذي الشيء الذي أوقع هؤلاء كما ذكرنا هو الجهل، فالجهل هو الذي يوقع الإنسان في المعصية، يوقع الإنسان في الشرك. فالإنسان يتفقه وأن يتعلم أحكام دينه وخاصة العقيدة. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أخبر عن من استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رهقا وهو الطغيان. وذلك أن الرجل من العرب في الجاهلية كان إذا نزل واديا أو مكانا موحشا وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم خوفا منهم زادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، فذمهم الله بهذه الآية وأخبر أنهم يزيدونهم رهقا نقيض قصدهم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقول أحدهم إذا نزل منزلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ووجه الاستدلال بالآية أن الله حكى عن مؤمني الجن أنهم ذكروا أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية من جملتها الاستعاذة بغير الله. قال المصنف فيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كسب شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. وعن خولة بنت حكيم ابن أمية بن حارثة السلمية يقال لها أم شريك ويقال إنها هي الواهبة وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون. قال عمر بن عبد العزيز نعمة المرأة الصالحة. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فيعتظم بكلمات الله الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر أو الشافية الكافية أو الكلمات هنا القرآن من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق قام به الشر لا من شر كل ما خلق الله فإن الجنة والملائكة والأنبياء لا شر فيهم. وما موصولة وليس المراد بها العموم الإطلاقي للتقييد الوصفي. والشر اسم جامع للسوء والفساد والظلم وجميع الرذائل والخطايا. ويقال على شيئين على الألم وهو على الألم وعلى ما يقضي إليه. وقد شرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن. والأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. وهذا الحديث مما استدل به أهل السنة على أن كلام الله غير مخلوق لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. ونهوا عن التعازيم والتعاوذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. ومن ذبح لغير الله أو استعاذ به أو تقرب إليه بما يحب فقد عبده وإن لم يسم ذلك عبادة لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قال القرطبي هذا خبر صحيح علمنا صدقه دليلا وتجربة منذ سمعته وعملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب الليلة فتفكرت فإذا بي نسيته. قال المصنف فيه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. فينا كانت ثابتة في الشوق إذا كان هذا الدعاء دعاء صحيح فيجوز ثابت السنة. لا ما قصدي ثابت السنة يعني إنسان إذا وكب له دعاء وهذا الدعاء لا يخالف يعني لا يخالف الشريعة فما في بأس استعماله. كان شيخ الإسلام أجاز هذا الشيء. لا ما ينشر شيخ الإسلام أجاز هذا الشيء. قال إنسان إذا أكثر من يحيي يا قيوم يقول هذه فيها حياة القلوب أو قريب من هذا كما نقل عنه تلميذ ابن القيم. لا أعتقد ما في شيء ينبغي سد هذا الباب. الاعتماد على الذي ورد في الشريعة هذا ثابت من البخاري. عندما أراد أن يدخل على هذه المرأة قالت أعوذ بالله منك فألحق بأهلك فقد استعذت بمعاذ. كله في صحيح البخاري. كان لا يجب أن أدخل على ما أدى هذا الشيء عندما أصابها فضرب الدفلة وضحل في ثلاثة أشياء عند قدوم غائب كما في هذه القصة قصة النوع عندما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام وأيضا في العيد وفي النكاح. هذا ليس ثابت وما عدا هذه الأشياء الثلاثة فلا عيد وعيد ثابت فيه ثابت. نعم كنا صحيح. نعم صحة من صحة الترمذي وابن حبان وابن القطان فاسق. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم الصلاة والسلام على رسول الله. المؤلف رحمه الله تعالى يقصد من هذا الباب رد على جميع المشركين وسواء كان هؤلاء المشركين يجعلون بينهم وسواء كان هؤلاء المشركين يعبدون أصناما أو أوثانا أو يجعلون بينهم وبين الله عز وجل وصائط كالأنبياء والصالحين والملائكة. فلذلك أتى بهذا الباب في هذا الكتاب فجعل عنوان هذا الباب قوله عز وجل أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وهذه الآية أنزلت في رد على المشركين الذين كانوا يجعلون بينهم وبين الله عز وجل وصائط وهي الأصنام. فيبين في هذه الآية أن ليس لأحد مشاركة مع الله عز وجل في الملك أو في الخلق وأن هذه الوساط لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة، وكذلك أيضا لا تستطيع أن تنصر من استنصر بها، وأيضا هي ليست بقادرة على نصر نفسها، وكذلك أيضا هذه الوساط لا تملك شيئا، فكيف تعبد من دون الله عز وجل وكيف تعبد مع الله؟ فإذا الذي يستحق أن يعبد هو الخالق الذي يخلق ولا يخلق، ويستحق أن يعبد، نعم، والمستحق للعبادة هو المالك الذي يملك كل شيء، وكذلك أيضا الذي ينصر من استنصر به، فهذا هو المستحق وحده للعبادة، وليس لأحد من الخلق سواء كان هؤلاء الخلق ملائكة أم أنبياء أم صالحين ليس لهم مع الله عز وجل شيء، فجميع الأمر لله سبحانه وتعالى. وفي الآية الثانية والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، القطمير هي القشرة البيضة التي تكون على ظهر النواة، فهذه الوسائط لا تملك حتى هذا الشيء، هذه الوسائط التي تدعى مع الله وتعبد مع الله عز وجل لا تملك حتى هذا الشيء الحقير الذي ليس له قيمة، فكيف تدعى مع الله وكيف تعبد مع الله عز وجل؟ ثم ذكر ما ثبت في الصحيح صحيح البخاري معلقا من حديث أنس، وكذلك أيضا في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام شج في وجهه وكسرت رباعيته، وذلك في غزوة أحد، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا استبعد فلا هؤلاء الناس الذين فعلوا به هذه الأفاعيل، وقال إن هؤلاء الناس لن يفلحوا، فكأنه تدخل في شيء، نعم كأنه تدخل في شيء خاص بالله عز وجل، كأنه تدخل في شيء خاص بالله سبحانه وتعالى، وهو إدخال الناس إلى الجنة، وهو إدخال الناس إلى الجنة أو إدخالهم إلى النار، فلذلك الله عز وجل أنزل عليه هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فجميع الأمر راجع إلى الله عز وجل، وليس لأحد من الناس شيء مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا في حديث ابن عمر الذي هو أيضا في الصحيح أنه كان يلعن بعض رؤوس الكفار وهم ثلاثة، صفوان بن أمية وعمر بن هشام، نعم، وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وهؤلاء كانوا مشهورين بعداوة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعداوة أصحابه، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الفجر بعد الركوع كان يدعو على هؤلاء ويلعن هؤلاء، فكذلك أيضا الله عز وجل أنزل عليه هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى. فالرسول دعا الله عز وجل بأن يطرد هؤلاء من رحمته، فقال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآية ردا عليه. وتحدثنا سابقا عن لعن المعين، فقلنا أن لعن المعين لا يجوز إلا في حالات مخصوصة، وهذه الحالات هي ثلاثة حالات، لعن المعين لا يجوز إلا في ثلاثة حالات. الحالة الأولى لعن الشيطان، وثبت في صحيح مسلم أن رسول عليه الصلاة والسلام لعن الشيطان فقال ألعنك بلعنة الله ثلاثا. والحالة الثانية هي لعن الكافر المعين الذي مات على الكفر، لعن الكافر المعين الذي مات على الكفر، فهذا يستحق أن يلعن. والحالة الثالثة اللعن على سبيل الإجمال والعموم، اللعن على سبيل الإجمال والعموم. وأما لعن الكافر المعين الذي مات على الكفر، لأن هذا الشخص الكافر مطرود من رحمة الله عز وجل، لأن الشخص الكافر كما هو معلوم عندما يموت يكون مصيره إلى النار، فإذا هو مطرود من رحمة الله عز وجل، فلذلك يجوز لعنه. وأما الكافر المعين، نعم، وأما الكافر المعين الذي لا زال حيا ولم يموت فهذا لا يجوز لعنه، كما في حديث ابن عمر عندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يلعن هؤلاء الثلاثة وسماهم بأعيانهم، فالله عز وجل نهاه عن هذا الشيء، والحكمة من ذلك يمكن أن هؤلاء الكفار الذين الذين يلعنون قد يمن الله عليهم بالهداية والتوبة فيسلموا ويؤمنوا، فلذلك لا يجوز لعن هؤلاء ولا يجوز دعوة الله عز وجل ولا يجوز أن يدعى الله عز وجل بأن يطرد هؤلاء من رحمته، لأنه قد يؤمن هؤلاء وقد يسلم هؤلاء، فلذلك لا يجوز لعن الكافر المعين. وهذه المسألة فيها خلاف، لكن لعل القول الراجح هو هذا القول. وكذلك أيضا نعم في هذه الحالات الثلاثة يجوز اللعن، وهي لعن الشيطان ولعن الكافر المعين الذي مات على الكفر، والشيء الثالث هو اللعن على سبيل الإجمال والعموم، سواء كان هؤلاء كفار أو فساق أو شاربين الخمر أو سارقين وما شابه ذلك. وأما أن يعين شخص بعينه حتى ولو كان كافرا إذا كان حيا فهذا لا يجوز. وأما لعن المسلم فلا يجوز مطلقا، لعن المسلم لا يجوز مطلقا. ونقل ابن العرب المالكي في كتاب أحكام القرآن الإجماع على هذا الشيء. ابن العرب المالكي نقل في كتابه أحكام القرآن إجماع المسلمين على عدم جواز لعن المسلم الفاسق أو المسلم على الإطلاق طبعا، والمسلم العدل من باب أولى ما في شك، لكن لا نعم لكن نقل الاتفاق على عدم جواز لعن المسلم الفاسق. وأيضا يستدل لهذا بما ثبت في صحيح مسلم أن أحد الصحابة أتي به وقد شرب الخمر فلعنه أحد الصحابة، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الشيء وقال إنه يحب الله ورسوله، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن شاربي الخمر على سبيل الإجمال والعموم، لكن عندما عين هذا الشخص شارب الخمر بعينه ولعنه نهاه رسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء. فإذا لعن المسلم الفاسق لا يجوز، وأما الكافر كما ذكرت أيضا لا يجوز إلا إذا مات على الكفر. ولعن المسلم الفاسق وإن كان ابن العربي نقل الاتفاق على عدم جواز هذا الشيء، إلا أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فممن أجاز هذا أبو العلاء الهمداني، ممن أجاز هذا الشيء ابن الجوزي رحمه الله وغيره من العلماء، لكن على القول الراجح هو عدم جواز هذا الشيء للحديث الذي ثبت في صحيح مسلم، وكذلك أيضا في حديث ابن عمر الذي في الصحيح فيه أيضا دليل على من لعن المسلم الفاسق، لأن إذا كان كافر لا يجوز لعنه فمن باب أولى المسلم. وكما هو معلوم أيضا حتى الدواب لا يجوز أن تلعن، وثبت أيضا في الصحيح أن امرأة لعنت دابة لها فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاها عن هذا الشيء وأمرها بأن تترك هذه الدابة، فحتى أيضا حيوان لا يجوز لعنه. وكذلك أيضا في الحديث الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع قبيلة قريش ثم قال إني لأغني عنكم من الله شيئا، أيضا فيه دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام على عظم مكانته وعلى أنه من أفضل الخلق، بل هو أفضل الخلق على الإطلاق، ومع ذلك لا يملك من هذا الأمر شيء وهو إدخال الناس إلى الجنة أو إخراجهم من النار، لا يملك هذا الشيء، حتى أنه لا يملك هذا الشيء لأقرب الناس إليه وهي ابنته فاطمة رضي الله عنها. فهذا فيه رد على جميع المشركين الذين يجعلون بينهم وبين الله عز وجل وسائط، وسواء كانت هذه الوسائط أصنام أو أوثان أو أناس صالحين، فيما في شك حكم اللعن يعتبر كبيرا من كبائر الذنوب للحديث الذي في الصحيح لعن المؤمن كقتله، فاللعن يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، كما ذكرت في الدرس السابق أن الحديث حديث عائشة اللي في البخاري لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا لما قدموا فيه خلاف بين العلماء، هل هو خاص في المسلمين أو هو عام يشمل المسلم والكافر؟ فالحافظ بن حجر توقف في هذه المسألة وأما المناوي فإنه رجح أن هذا الحديث في الكافر لعل هذا هو الأقرب. نعم أن هذا الحديث في المسلم دون الكافر وهذا هو الأقرب، لأن الكافر ليس له حرمة وهو مطرود من رحمة الله عز وجل، وأيضا هذا لا ينافي جواز لعن الكافر الذي مات على الكفر. نعم، فمن منع من هذا الشيء من لعن الكافر الذي مات على الكفر، من حمل الحديث على عمومه فقال لا يجوز سب الكافر، طبعا هذا أمام الأحياء الذين لهم صلة قرابة بينهم وبين هؤلاء الكفار.